يقول هذا زيادة ونختلف عن نفسي سوء أن أوجهه إلى مسلم بعد ذلك اللهم علم الغيب والشهادة لا تصح هذه الزيادة فإنها زيادة شاذة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.